يا نفسي بيعي دنيا الشكل والمال، بيعي سعادة زايفة من مهدها. دنيا غريبة كل يوم على حال، حتى الحبيب المصطفى قد لعنها. ما غير ذكر الليلة الكل رحال، العالم بسر الصدور وعلنها. ما هي رجوله لا مشيتي بالأميال، روحي رجوله ربي اللي وهبها. من خافي من ربه ولا هو بمختال، يعيش في روح رجوله وزادها. شوف النفوس العالية كيف تغفال، خلي النفوس الغاوية في سهدها. كم واحد حقق طموحه بالأفعال، ما هو من اللي غايته ما وجدها. كم واحد مالت ظروفه ولا مال، كم واحد عاف الحياة وغلبها. المهتدي ما هو مثل واحد ضاع، لا يستوي نور النفوس وعتمها. شجره دنيا الاماني والامال، نرحل بعد ما نستظل بورقها. الدرب واضح والعمر ما بعد زاد، والله يعطي رحمته من طلبها. يا الله يا خالق سما وارض وجبال، اغفر ذنوب التعارف فهدها. Yeah.